فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانسلق فكان كل وأزلفنا ثم الآخرين وما كان أكثرهم

أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وأولئك